قال هي غلقت الأبواب بنص القرآن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واستبق الباب وهكذا صحيح. وألف يا سيدة هذا الباب كيف وصل الباب وهي غلقت الأبواب صحيح كيف كيف وصل قال هذا هو البرهان أن الباب كانت تفتح أمام سيدنا يوسف إلى أن وصل آخر لا مرة ثانية حتى نستمتع في القرآن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك تسير الآيات في تضعيف واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب هو فتح كيف انفتح هو فتحه هو مغلق لازم عنده مفتاح حتى يفتح هو غلق بالمفتاح غلقت مو يحتاج غلق انا يعني الفعل غلقت غير لازم يحتاج غلق اداه غلق يعني مو هكذا صحيح وهي غلقتها غير حتى ما يفتح لو كان يفتح كان الفائده من الغلق الله صحيح لو كان هو يفتحها ايش الفائده اذا من الغلق لا فائده ما فائده من الغلق يعني هي غلقت بالمفاتيح ومعها المفروض حتى لا يخرج حتى لا يخرج, حتى لا يخرج ولا كيف يعني اذا كان هو يفتح اذا كان عنده مفتاح كيف إذن ما الفائده حتى يؤتي الغلق ثماره مو هكذا صحيح زين اذا هي غلقت الابواب ثم استبق الباب الى ان وصل زين كيف الفيا سيده هذا الباب والابواب والفيا بمعنى وجد زين كيف هذا يعني كنا نفهم انه سيدنا يوسف فتح الباب وكيف فتحه وهي مغلقه طب سيدها فتح من الخارج يعني كيف وصل للباب كيف انتهوا للباب لأنه لدى الباب زين كيف وصلوا للباب صح يبقى هو إذن البرهان لا وجد الباب مفتوح قسم قالوا هكذا والآيات تحتمل لغويا مو لغويا لكن يعني كلام يقول لك يعني هي لما غلقت الأبواب هو أكثر من باب أبواب يعني وألفي سيدها لدى باب واحد معين الباب يعني الكبير باب الأسر باب البيت باب القصر هذا باب داخلية هاي نعم زين كيف وصلت لله؟ صحيح قالوا هذا برهان يعني عندما ركض يوسف هذا الباب يفتح هكذا بسرعة الله أكبر قالوا يعني نعم الله أعلم قسم اجتهادات قسم يعني قال يعني تخيل يعني هو مسألة هذه المعصية وعظمها عند الله وأنه لا يليق به يعني أمور كثيرة والله بس هنا أيضا كمان لأن سيدنا يوسف حتى هذه اللحظة ما كان كلف بالرسالة بعد لم يبعث إليه بعد طب يعني المسألة فيها كلام كبير يعني برهان ربي فتح الباب البرهان الدليل في اللغة عموما البرهان هو بمعنى الدليل الله أعلم يعني حقيقة هو مثل ما قال ابن كثير لا حجة قاطعة كثير محدث صحيح المهم أنه رأى برهان لكن ما صرفه عن الوقوع في هذا الزلل ونستفيد أن سيدنا يوسف ما هم بها البتة هذا كلام لغوي كبير هذا كلام يعني ليس كلام حقيقة لا هو يعني ما شاء الله حضرتك لغوي كبير أيضا لكن يعني لكن منطوق الآية من حيث اللغة لم يهم بها نعم منطوق الآية هكذا بارك الله فيكم الأختنا أم سليمان أيضا من دبي سؤال في سورة القصص في الآية 80 في قوله تبارك وتعالى وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير هي تقول لماذا العلم تحديدا هنا وليس الإيمان والتقوى والصدق وما نوع العلم هل هو علم شرعي أم أي علم والعلم بأحوال الدنيا والآخرة يقولون على أي حال هو ذكر أوتوا العلم مناسب لما ادعى قارون أنه أوتيته على علم عندي نعم. وكذا قال بلى. هو يعني ادعى أن ما حصل عليه من علمه لكن هذا العلم الذي عنده أورده موارد الهلكة فالذين أوتوا العلم الآخرون الذين أوتوا حق العلم هم الذين يعني يعرفون ويعلمون ماذا كان ينبغي أن يكون وليس العلم الذي يدعيه أو ادعاه قارون حتى أورده موارد الهلكة فعلم هؤلاء بمقابل علم هذا الشخص الذي ادعاه لنفسه هذا أمر نعم. الأمر الآخر هو ذكر الذين أوتوا العلم ولم يذكر التقوى لئلا يظن أن التقوى هي نقيض العلم لو قال التقوى معناه العلم لا ينفع

أن السنة وفعلا يعني اشتقوا من سنة أسنت الناس وعمر الذي هذا البيت مشهور عمر الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف أسنت أسنت نعم. طب والعام وفيه رخاء هذا. طب والحول الحول لا الحول شيء آخر الآن نأتي للحول. طبعا الحول من لفظة من التحول السنة تحول يعني انقلاب دوران الشمس والصيف والشتاء صحيح هذا أصلها نعم. لكن كيف يأتي استعمال الحول في القرآن؟ طب هي الحول تدل على عام أي سنة؟ نعم نعم 12 شهرا شتوى وصيفة أحمد هم يقولون شتوى وصيفة لكن هم يقولون باعتبار انقلابها من التحول يعني من لفظ حول طيب حول حالة الأمور تحول نعم صحيح لفظها من التحول شتوى وصيفة دوران الشمس انقلاب الشمس هو الحول نعم هذا أصلها لما صار تحول صار صيف وشتاء صار حول حول زين كيف يستعمل القرآن الحول كيف نتعلم الحول لم يستعمله القرآن إلا في الطلاق والموت سبحان الله فقط في عموم القرآن في عموم لم ترد كلمة حول إلا في هذا في الموت والطلاق نضرب طيب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نعم. وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول صحيح غير إخراج جيد زين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين نعم. لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يعني المطلقات لو لكم مطلقات هو مو بهذا السبب وأنا كنت تقول لحضرتك هذا هذه رضاعة يعني ما دخل الرضاعة بال هو طبعا لأنها مطلقة لأنها مطلقة لو لم تكن مطلقة هو مكلف بالزوجية صح هي أصلا هي في سياق كل السياق في المطلقات كل سياق الآية هذه وقعت في سياق الطلاق كلها نعم. قبلها وبعدها كلها في المطلقة طلق نعم لكن هو مبينه قال وعلى المولود له رزقهن وكيف رزقهن لأنها مطلقة مطلق صحيح لو لم تكن مطلقة كان هو بالزوجية ما يحتاج لهذا مكلف هو بها بينما قال وفصاله في عامين في آية أخرى ما بها طلاق صحيح في فصاله في عامين مال بسورة لقمان نعم صحيح بهناش قال وحملته أمه نقل حولين كاملين ما قال عامين لماذا لأنها طلاق لأن الآن أصبح الأمور متغيرة والله خطيرة ما شاء الله تحول لأنصار ليش الموت موت تحول في الحياة صح والطلاق تحول مو فقط هذا هو أصلا الفعل حالة يحول يأتي بمعنى حجز أيضا فحال بينهما الموج حجز بينه مو هكذا مع نوح وابنه نعم حاجز نعم وهنا أيضا يدل على الحجز بينهما الموت حاجز صح والطلاق حاجز صح الله فهم دقيق سبحان الله من جيد من أعجب الاستعمالات سبحان الله العظيم سبحان الله من أعجب الاستعمالات عجيب عجيب صحيح عجيب يعني مع أن الدلالة يعني تدل على فترة زمنية محددة لكن واضح أن هنالك فوارق لغوية بين الكلمة وأختها يعني من من يعني من من غرائب الدقة في الاستعمال يعني أولا التحول الحياة تحولت صح هذا أصبحت متوفاة أيم وهذه أصبحت مطلقة إذا تحول صار في الحياة تغيرت واللفتة التي حضرتك أتيت بها فعلا حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وفصاله في عامين صح من الموقف يكاد يكون واحد صح. لكن الظروف مختلفة فاستخدم هنا كلمة غير التي استخدمها هنا يا الله يعني ما أبو لهب كان يفهم هذا الكلام وإذا فهم هذا الكلام لماذا لم يؤمنوا به وجحدوا هذه البلاغة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك لا إله إلا الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني هم فهموا الكلمات كما وردت في سياق القرآن الكريم بدلالتها هذه والفوارق اللغوية الموجودة في أي القرآن الكريم وما آمنوا بها بعد. يعني دقة عجيبة دكتور فاضل، اختيار اللفظة دقة في منتهى الغرابة. تقف يعني نقف أمامها وقتا طويلا حتى نفهم. طيب يعني الشيء بشيء يذكر في سيدنا موسى مع ابنتي الرجل الصالح لما قالوا أنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الحجة أيضا بمعنى السنة، حجة سنة سنة. طب ما الفرق أيضا؟ أيوة هذا سؤال أثير إحنا حتى يعني نعم بالمناسبة جئنا بهذا الشيء. صحيح نعم. هو أصل الحج القصد الزيارة. نعم. أصل الكلمة في اللغة الحج الزيارة أصلها. نعم. تدل على القصد. القصد الزيارة. نعم. ولكن استعملت خصصت في العبادة المعروفة كما تخصص. أي خصصت هذا. ولا في الأصل الحج هي الزيارة. القصد إلى الزيارة. أنا أحج إليك أو أحجك أزور. الأصل هذا الأصل. الأصل نعم. لكن بالعبادة شيء خاص هذا. نعم. زيارة صارت زيارة البيت بمواقيت معينة ومناسك معينة. نعم. هذا. هكذا. الآن ننظر كيف استعملها الزيارة. يعني الزائر يعني ينبغي أن يعود إلى أهله ولا الزائر يبقى؟ لا يعود. يعود. صحيح. موسى جاء فاراً. نعم. إذا ليس دار إقامة هذه. صح. مو هكذا؟ صحيح. قال ولما بعد رجع موسى يعني ولما قضى موسى الأجل سار بأهله. إذن هذه ليست إقامة، زيارة. استعمل ما يدل على الزيارة. جاء فارا فالتجأ زائرا ثم عاد، فاستعمل كلمة حج التي تفيد الزيارة وليست تفيد الإقامة والمكث. سنة وعام وحول لا يدلون على الزيارة. ما يدل على سبحان الله ما يدل على الزيارة. إذن في الكلمات التي تبدو لنا مترادفة هنالك سمات فارقة بين كل كلمة وأختها. نعم. سبحان الله العظيم. ولهذا قال 8 حجج. ولو قال عام أو سنة أو حول ما تدل على هذا الشيء. مو هي يعني المناسبة لما ورد فيها أنسب شيء. ولما قضى موسى الأجل سار بأهله وجعل أهله. صحيح. بارك الله فيك. أي يعني أي الأنسب؟ حجج. خلاص حجج. يعني الآن أي واحد نسأله. لا. أي واحد حتى لو لم يكن عنده علم في البلاغة وتبين له المسألة قل له تقول لي أي يختر. الأنسب؟ صحيح. يختار حجج. طب جمع السنين بتختلف الدلالة؟ عام مصير ليست مخصصة بالله. سؤال دائما يعني نقف أمامه كثيرا في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة. لما الجمع هنا 300 سنين؟ 300 مفرد تميزها. لا لا لو أضيفت 100 سنة لم تضاف هنا بدل. نوين بدل. بدل أي 300 لأن غريبة ما هي المئات سنين. 300 يوم مغاربة. 300 سنة يبقون. فهذا يعني اللي جاءت هذه بعد تمام الكلام 300 تنون انقطع. قطع ما بعد التنوين قطع. يعني انتهى انتهت الجملة. انتهت ولبثوا في كهفهم 300 سنين. 300 ولبثوا في كهفهم 300. الآن راح يبين هذا المبهم. هذا 300 إيضاح بعد الإبهام. اسمه هكذا. اي طبعا. 300 يوم شهر ماذا سنين. هذا يكون في الاشياء اللي يعني يراد لفت النظر لها انتباه لها. طب 300 سنة. لا ما يصير 300 سنة اضافه. ما يصير 300 لا يقول سنه ونعرفها على البدليه ايضا بدل. لا لا هي 300 شلون سنه واحده. صح. 300 جمع. لأن البدل يكون يعني يمكن إحلاله محل الأول المبدل منه. طبعا يعني نقول ولبثوا في كهفهم سنين. سنين لكن ما محلها. يجوز صح لأن قلت سنة ما يستوي. أحسنت. يعني هي بدل من ثلاث. نعم. بدل من العدد. نعم. مرفوع منصوب منصوب. منصوب طبعا. هذا ملحق بجمع المذكر ولا جمع ذا؟ ملحق مذكر سالم. ملحق بجمع المذكر سالم. في أخت أخونا فوزي من بريطانيا في سورة الشورى يقول: ومن آياته، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. يقول فيهما للسماوات والأرض، هل في هنالك دابة في السماء؟ القدامى قالوا هذه الآية تدل على ذلك، يعني حتى القدامى قالوا يعني تدل على أنه وجود دواب، وهو الحيوان الذي له دبيب. هو معنى دبة كل حيوان له دبيب، حركة يعني حركة، كل حيوان له دبيب. طبعا قسم يفسر ملائكة قسم، لكن كلمة دابة الملائكة يعني كيف يعني تفسير يعني ولذلك أنا يعني أحترز يعني هم قالوا هو يعني الآية تدل على أن هنالك فعلا في مكان في السماوات دواب، هكذا نص القرآن، والدابة هو حيوان كل حيوان له دبيب وحركة، ويمكن السلام موجود من الدواب. يجوز أكون هناك حرق يعني مخلوقات في السماوات، صحيح يجوز يعني. الآية تدل، الآية تدل على تقول هذا، وما بث فيهما من داب، فيهما السماوات والأرض، السماوات والأرض، يعني ليس هنالك أي مانع، بل هي الآية تدل على ذلك. والقدامى هذا فهموا ذلك، ولا مانع أن تكون هنالك دواب. الله أعلم، من يدري ما هي الدابة؟ عجبا، يعني النملة دابة مثلا، تدب حشرة يعني، أيضا تدب هي يعني، لو أخذنا بها لها أقدام يعني مثلا، لها أقدام مثلا، لا تزحف مثلا، يعني قال هم قالوا كل دابة كل هذا حيوان له دبيب وحركة، لم يعني يقيدوها بالأشياء. وبالتالي يحتمل أن تكون في السماوات كما نصت الآية، الله أعلم سبحانه وتعالى. القرآن الكريم حقيقة له يعني بعض الألفاظ والكلمات والأساليب التي ينبغي الوقوف عندها. نعم صح. مثلا استخدم يصدفون. نعم. في القرآن الكريم ما معنى يصدفون سيد الدكتور قادم؟ هو هم يصدفون، هو صدف عنه يعني أعرض إعراضا شديدا شديد. نعم. هو أصل صدف هو الجانب والناحية، البناء المرتفع هو صدف، يعني هذا الأصل. فصدف عن الشيء أي ماله، فرق بين الإعراض أعرض وبين صدف عنه. أعرض عنه يعني ممكن تقول هكذا، معذرة، صدف البناء المرتفع. نعم. حتى إذا ساوى بين الصدفين. نعم. البناء المرتفع. نعم. وصدف عنه مال، مال مال مال عنه، مال عنه. نعم. محتمل خف يعني بصدف مائل فأسرع، مر بصدف مائل فأسرع، مر بصدف مائل فأسرع، فأسرع حتى ما يقع عليه. نعم. إذا الصدف هو أيضا الإعراض. الجانب والناحية أيضا. الإعراض قد يكون خفيف هكذا تقول له يعني اسمع شيء أنت تعرض عنها كذا بشيء، لا الصدف أن تذهب عنه. الله أكبر. في فأي مو فقط هكذا، أن تذهب في جانب عنه من شدة أيضا العرض. يعني يعرض ويتركه ويمشي هكذا تروح بجانب، فش راح يصير؟ يصير الصدف أكبر من الإعراض. صحيح. الإعراض قد يكون في القليل، هذا لا، هذا مخصص بما هو أشد، ولذا قال هو الإعراض الشديد. نعم. الإعراض الشديد، فإذا يصدف هو أعرض إعراضا شديدا وذهب في جانب وناحية منه. في ناحية. يعني القرآن قال فأعرض عنه، وأعرض عنهم. أعرض عنهم قد يكون يعني يترك المسألة، يتركها ما يتعرض لها. إنما لا يتركهم أصلا ويرحل. لا. سبحان الله. إذن صدف أعرض إعراضا شديدا، ذهب في ناحية شديدة، مال نعم صحيح. له في سؤال آخر حضرتك في تعدد الأنبياء في سورة الأنعام، هنالك سؤال من أخونا فوزي من بريطانيا يتساءل فيه حول دراسة الفصيلة القرآنية الموجودة ووجود الواو والصفة مع أنبياء محددة، ولما صفة الصالحين تحديدا واختيار صفة محددة مع أنبياء معينين أو محددين.